وسئل صلى الله عليه وسلم عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة، فقال: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان شبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها. متفق عليه. إذن هذه أيضا من الأسئلة الدقيقة التي تطرح في عالم النسل والتناسل، حتى يعلم أن الصحابة كانوا دقيقين في جميع أسئلتهم وفي طرحهم المتين الطيب. فلا شك أن هذه أمور لا يعرفها إلا من أن يتعاطى يعني البحث في يعني الأجنة وغيرها، ولا شك أن هذا له اختصاص ولا سيما في وقتنا الحاضر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام معها الوحي الذي لا يحتاج فيه إلى تخصص ولا إلى تحليل ولا إلى بحث علمي، لكنه الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب الوحي وبيّن أن السبب في الشبه هو سبق ماء أحد الجنسين، فإن سبق الرجل فالشبه له، وإن سبقت المرأة فالشبه لها، والأمر في ذلك واضح ولا يحتاج إلى كثير بحث. ولعل هذا الآن تؤيده يعني البحوث العلمية يعني الطبية المتقدمة التي يعني ارتقت في كثير من التخصصات. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، وجعل الله أميته من علامة نبوته، وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، فما كان يقرأ كتابا ولا كان يكتب، فما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك، اللهم صل عليه وعلى آله. لكنه علم النبوة والرسالة والاصطفاء من الله تبارك وتعالى له. وسئل صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. فرآه في هذا في المعرج، ومرة طلب من جبريل أن يريه إياه فرآه مرة فقط على الهيئة الحقيقية التي خلق عليها، وإلا كان جبريل عليه السلام كان يتمثل للرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل حتى يألفه وحتى يخاطبه بالخطاب الذي يليق به. ولما نزل قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أيكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ فقال: نعم، لا يكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كل ذي حق حقه. فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد كما سبق. إذن الصحابة يستشكلون ويسألون عن عقيدتهم وعن كتاب ربهم حتى تتضح لهم الأمور اتضحها. فالرسول عليه الصلاة والسلام وضح هنا الخصومة، إن هذه حقوق الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب ويرحم ويسامح في الآخرة، لكن تبقى حقوق العباد لا بد فيها من حقية ولا بد فيها من تحقيق حتى يؤخذ الجلحاء من القرناء. القرناء هي التي لها قرن، والجلحاء هي التي لا قرن لها، فتضربها وتنطحها بقرونها، فيؤخذ من القرناء للجلحاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وحديث اعتبرناه من مفلس. فالصحابة أجابوا بأن الذي لا دينار له ولا درهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم الإسلام ورق ذلك. فالذي يأتي بحسنة مثل الجبال تروح يأخذها له، مظلمه والذي ضربه والذي فعل به فيبقى ما عنده شيء، فتؤخذ سيئة المظلوم فتوضع في ميزانه والعياذ بالله. فالإنسان يحذر الخصومات ويحذر الظلم، الظلم مآله وخيم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فيا خيبة الظلمة يا خيبتهم، فهم المفلسون هم الخاسرون الذين أكلوا أموال الناس وأكلوا حقوقهم وأكلوا وضربوهم وقتلوهم وسفكوهم وسجنوهم وفعلوا بهم الأفعال. فنرجو الله تبارك وتعالى لا يتبعنا بحق أحد ولا بظلمه، وأن يسامحنا وأن يعفو عنا، إنه سميع مجيب. وسيأتي إن شاء الله الإكمال في بقية الحلقات الآتية.